بالسوء من القول إلا من ظلم.

long way. في مخمصة غير متجانف. سمع الله لمن حمده. No. الجحيم. لقد كفر الذين قالوا ومن في الأرض جميعا.

Show. سميع الله لمن حمدا. الله الله الله وليحكم أهل الإنجيل بما الرحمن الرحيم مالك يوم الدين you you السلام